من المقرر أن يمضي التلاميذ الناشئون في المناطق المنكوبة الشمالية بمحافظة حمكيون الشمالية أيام الحياة في مخيم سونغدون الدولي لدعوية الناشئين أماقريب بفضل رئاسة حزب العمل الكوري. تقوم مديرية تربية الشباب والناشئين خارج الدراسة التابعة للجنة المركزية لاتحاد الشباب الكيم سونغ كيل كيم جونغ لي بالتوخي الدقة في الأعمال مثل تنظيم جدول الأعمال المتنوعة لكي تبقى أيام التخيم في أعماقهم كذكريات ثمينة مدى حياتهم.